الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ما يحصل اليوم في العالم آيات كثيرة من آيات الله جل وعلا، منها الزلازل التي تنتشر في الأرض اليوم. هذه آية يخوف الله بها عباده ويحذرهم من الزلزال الأعظم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ولا يكاد يسلم منها مكان. ها هم أهل مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلك المدينة التي شرفها الله برسوله، ها هم اليوم على أطرافها وفي جنباتها يحسون بالزلازل، آية من آيات الله. بل أخبر النبي أنه لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، ومن أدرى نبينا أن الأرض هناك مليئة بالنيران. علماء الجيولوجيا في العقود الماضية بعد التصوير الفضائي والأشعة وغيرها علموا علم اليقين أن الأراضي أراضي براكين، وأنه يوشك أن ينفجر البركان منها وتخرج النار منها، ومن أدرى نبينا بهذا؟ قال لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. في سنة 654 للهجرة انفجرت النار، وخرجت النار التي كانت ترى عن مسافات بعيدة، وذهب الناس إلى المساجد وبكوا واستغاثوا بالله. قبل أكثر من 700 عام، 800 عام إلا قليلا، كان الناس في المساجد، أعتق من كان له عبدا أعتقه لله، وأرجع من كان ظالما الأمانات إلى أهلها، وتحلل الظالمون من ظلمهم، وبكى الناس كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساؤهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، جلسوا في المسجد، ذلك المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأيام طويلة يستغيثون بالله. لكن ما إن توقف الأمر إلا ورجع الناس إلى حالهم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أما العبد المؤمن فإنه يستشعر أن هذه الزلازل في الأرض اليوم، وتلك البراكين، وهذه الأعاصير، وهذه الفيضانات، وهذه الأمراض، كلها تدل على اقتراب قيام الساعة، وأن نواميس الكون أوشكت أن تختل. بل صرح النبي في الحديث أن المدينة ستهتز، قال ترجف 3 رجفات. هذا يحصل في زمن الدجال، فهل اقترب زمن الدجال عندنا؟ العلم عند الله. كان النبي يخشى خروجه في زمنه، وكان يتشكك من بعض الناس أنه هو الدجال، وقال لأبي هريرة رضي الله عنه، قال إن أدركتموه، أي عيسى بن مريم الذي ينزل في زمن الدجال، إن رأيتم عيسى بن مريم فأقرئوه مني السلام. كان يظن أنه ربما ينزل عيسى بن مريم في زمن أصحابه، ونحن اليوم على بعد مئات السنين نوشك أن نرى علامات الساعة الكبرى، والعلم عند الله جل وعلا وحده. لكنه أخبر أن المدينة ستهتز وأنها سترجف، ولن يبقى فيها إلا الخلص من أهل الإيمان. أما أهل النفاق الذين لا يؤمنون بالأحاديث ولا يقرون بالقرآن ولا عندهم شيء من اليقين فسيهربون منها، أما أهل الإيمان فسيجلسون فيها حتى تأتيهم منيتهم. فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا نزعم أن هذه الزلازل هي التي ستكون زمن الدجال، فهو لم يخرج إلى الآن، لكننا نقول أن النبي أخبر بهذا تنبيها. وما يحصل اليوم إرهاقات، وما يحدث في العالم اليوم من علامات صغرى إنما هي إشارات، هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشرارها، أما الأشرار فقد حصلت، فماذا ينتظر المؤمنون اليوم؟ كل آية نراها في الكون ينبغي أن تذكرنا بالله جل وعلا وأن تجعلنا نستعد لله، فلنرجع الأمانات إلى أهلها، ولنتحلل من ظلم وقعنا فيه، ولنحسن مع الله جل وعلا. إن كنا قد قصرنا في الواجبات فلنتقي الله جل وعلا، أو أهملنا في السنن والمستحبات فلنجتهد، فإن العمر قصير، ومن وقع منا في ذنب أو معصية بينه وبين الله فليستتر بستر الله وليتق الله، وليحذر أن تختم له خاتمته على معصية وعلى ذنب فتسوء الخاتمة ويلقى الله عز وجل عليها. وإياكم ومحقرات الذنوب، فإنه لا زال لها من الله طالبا، وإنهن إذا اجتمعن على القلب أهلكنه، والصغيرة على الصغيرة تصبح كبيرة عند الله جل وعلا، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. أقول هذا القول وأستغفر الله.